واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالبشر والخير والمسرات. وهذا لقاء جديد في برنامجكم رسائل الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أتحدث إليكم فيه عن الطاعة وهي من أصول ديننا، فإن أمر الجاهلية كان قائما على الفوضى، فجاء الإسلام بنور الله تبارك وتعالى لما يحقق للناس مصالحهم، ومن ذلك الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا على وجه الإلزام بطاعته جل في علاه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورتب على ذلك الخير العظيم والفوز الكبير من لدنه سبحانه وتعالى. ونقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة الأنفال قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه توجيهات ربانية عظيمة فيها الأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد يستمع إلى أوامر الله في كتابه وإلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واجبه الامتثال والطاعة إن كان مريدا للنجاة. ويحذره الله أن يكون كحال من قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فإن من الناس من تنكبوا طريق الخير وهم يرون دعوة الله سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام، يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة فيخالفون أوامرهما ونواهيهما، وهذا كله من الخذلان ومن حبوط العمل حينما يسمع الإنسان القول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه فيخالفه. وقد قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالفتنة مرتبطة دائما بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة الكرام ويا أخوات الكريمات، أمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بما في ذلك من الخير لنا، بل إن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه في كل صلاة، بل في كل ركعة أن ندعوه أن يجعلنا من سالكيه، وذلك في كل صلاة بما لا يقل عن 5 صلوات في اليوم والليلة وهي المفروضة، وبما لا يقل عن 17 ركعة وهي ركعات الصلوات في اليوم والليلة. نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال الله: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم من عباد الله؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي طريق المنعم عليهم من عباده، وهي الطريق المستقيم الذي أمرنا بالاستقامة عليه والتزامه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن بحاجة ماسة إلى ترسيخ أهمية الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في وجداننا، فإذا بلغك الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإياك ثم إياك، واحذر ثم احذر أن ترده أول ما تسمعه، ولكن قل سمعنا وأطعنا، ثم بعد ذلك تفعل ما استطعت منه. إذا أمرتكم بشيء كما قال صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لكن بعض الناس مع شديد الأسف حينما يسمع الأمر أو النهي في القرآن أو السنة فإنه يعزم منذ البداية على عدم تطبيقه وعلى عدم الإتيان به، وهذا غلط كبير. بل قل سمعنا وأطعنا ثم افعل ما تستطيعه وما تطيقه كما أرشدك إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخواني ويا أخواتي، نحن في الإسلام ولله الحمد ديننا دين الاجتماع وليس دين الانفراد، والإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ينفر من العزلة ويأنس بالخلطة، ولكن حينما يحصل الاجتماع بين الناس لا بد أن يكون هناك نظام وهناك طاعة وأمر ونهي، ولا بد أن يكون هناك ولاة أمر، ولا بد أن يكون هناك شعب وأناس وتابعون. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، في كل أمور الخلق لا بد أن يكون الأمر بهذه الصورة. ومن هنا فقد حمى الإسلام اجتماع الناس على أفضل ما تكون صوره بتشريع طاعة ولاة الأمر. طاعة ولي الأمر جزء من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق من حقوق ولي أمر المسلمين. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر لهم حق الطاعة على الناس ما داموا يأمرون بالمعروف ولا يأمرون بمعصية الله. فإذا أمروا بالمنكر والمعصية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن يجب مع ذلك أن يكون هناك طاعة في بقية الأمور الأخرى، وأن لا تخلع اليد من الطاعة وأن لا ينابذوا، وإنما يكون هناك طاعة لولي أمر المسلمين بما يحقق اجتماع الكلمة ووحدة الصف واستتباب الأمن واستقرار البلاد وما فيه مصلحة العباد من خلال الطاعة في المعروف التي هي حق من حقوق ولي الأمر. وقد أجمل أهل العلم في كتب السياسة الشرعية، وهي كتب مهمة، شيخ الإسلام بن تيمية له كتاب في هذا، وابن القيم له الطرق الحكمية، والماوردي له كتاب، وآخرين، والقاضي أبو يعلى الحنبلي له كتاب، كلهم كتبوا في السياسة الشرعية، وكلهم نصوا على أن طاعة ولي أمر المسلمين من طاعة الله عز وجل، ومما يتقرب به إلى الله ويؤجر عليه الإنسان، ومما يحرم مخالفته ويأثم الإنسان بذلك ما دام أنه لا يؤمر بمعصية ولا يؤمر بمنكر. وهذا يجعل مسألة طاعة ولي أمر المسلمين تدخل في التقرب إلى الله وأعمال القرب والطاعات التي بها انتظام أمر الناس. وقد نصوا في هذه الكتب وغيرها على ما استقوه من نصوص القرآن والسنة من حقوق لولي أمر المسلمين، ومنها الطاعة، ومنها النصرة، ومنها النصيحة، والنصح من الصفاء والخلوص، بمعنى أن ينصح له وأن يكون قلبه صافيا لولي أمره ويكون ناصحا له، كما يقال في اللغة: نصح العسل إذا صفى وخلص، فتكون نابعة من قلب صادق محب، وأن تكون بأحسن إشارة وألطف عبارة، وأن يخصه بها دون سائر الناس حتى لا تكون من باب التشهير والإساءة، وحتى لا تكون من باب تجرئة الناس على مقامه وهيبته، فإن هيبة السلطان ومقامه مما يجمع مصالح العباد ويحقق مصالح شرعية وسياسات شرعية مطلوبة، والإخلال بذلك يؤدي إلى بوادر الفوضى والفتن التي شهدنا طرفا منها في سنواتنا الفارطة، حينما حصل هذا الاختلاف الكبير بين الولاة والرعية، فوقع شر مستطير وبلاء كبير على المسلمين في كثير من بلدانهم، والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولاة أمر المسلمين في المعروف وبالمعروف، فبهذا يتحقق للناس انتظام شؤونهم، وهذه كلها من المصالح الشرعية المرسلة. بعض الناس اليوم يقول نحن متعبدون باتباع الكتاب والسنة وليس بأقوال فلان وفلان أو أوامر فلان وفلان، فيقال له من أين أتيت بهذا الفهم؟ وقد ناقش ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي اسمه الطرق الحكمية ابن عقيل الحنبلي حينما ذكر قولته لا سياسة إلا ما وافق الشرع، يعني لا سياسة مقبولة إلا ما وافق الشرع، ناقشه نقاشا طريفا عقليا مثريا، تأملوه يا رعاكم الله. قال إن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي ما لم يخالف الشرع فنعم، وإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. ثم شرع ابن القيم يذكر بعض تطبيقات الصحابة والخلفاء الراشدين في سياساتهم وأوامرهم ونواهيهم التي لم تكن منصوصا عليها في الكتاب والسنة، ومع ذلك هي سياسة شرعية مقبولة ويجب اتباعها، كجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة في القرآن الكريم، وغيرها من التطبيقات التي ذكرها. فالشاهد من هذا أن لولي أمر المسلمين أن يأمر بما ليس معصية لله سبحانه وتعالى وما ليس منصوصا عنه في عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخالف أصول الدين وقواعده الكلية، ويجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، وهذا مما يتقرب به إلى الله. والنصوص في السنة النبوية كثيرة جدا في وجوب طاعة ولي أمر المسلمين، وبعض الناس يقول أن بعض الوعاظ والمتحدثين أكثر علينا في ذلك، وصحيح أن الواجب هو التوازن بين ذكر قضايا الشرع كلها وذكر حقوق الحاكم وواجباته كذلك وبيان ما يجب أن يكون عليه حال الناس، لكن الخلل الكبير حصل اليوم بسبب نقص الطاعة لولاة الأمر، ودخلت كثير من الفتن والإشكالات، ولذا وجب التنبيه والتأكيد على ذلك حتى لا تطيش العقول والأحلام، وحتى لا يقع البعض تحت تأثير العواطف وحتى والحماس غير المنضبط في نزع اليد من الطاعة وفي منابذة ولاة الأمر وفي الخروج عليهم، سواء كان هذا الخروج باللسان أو بالفعل، وهذا كله شر مستطير وبلاء كبير وقع على المسلمين في كثير من بلدانهم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هناك الكثير من علماء المسلمين من وقفوا موقف صدق وحق، فبينوا بتوازن ووضوح حقوق ولاة الأمر وواجباتهم الشرعية، ودعوا إلى أن يمتثل الناس ويلتزموا وينضبطوا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، فهذا كله فرع، وأشدد على أنه فرع عن طاعة الله، وأن الواجب الأساس هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما تحصل النجاة والفوز والفلاح كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم سبحانه هذا التوجيه بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل نزاع في هذه القضية أو في غيرها، في قضية طاعة ولي الأمر وأوامره واجتناب ما ينهى عنه في غير معصية الله، إذا حصل تنازع وإشكال في ذلك فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى ما أمرت به وما نهت عنه في هذا المجال، ففيها الخير فالبركة في اتباع السنة النبوية. ومن المؤلم والله أن نرى بعض بلدان العالم الإسلامي اليوم وقد أصبحت في فوضى غير محدودة وفي دمار شامل كبير، وكان معظم النار من مستصغر الشرر من التساهل في مسألة طاعة ولي الأمر ولو كان على الناس أو غضابة في ذلك، ولو كان عليهم أثرة في ذلك، فإن السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي أثرة على الناس خير من المنابذة والخروج ونزع اليد من الطاعة وما يتحقق ويترتب على ذلك من شر مستطير وبلاء وبيل حصل بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا جميعا أمننا واستقرارنا وحدتنا واجتماع كلمتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يجعل حالنا مع ولاتنا كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم، ويصلون عليكم أي يدعون لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.